مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 16 من دروس شرح الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676 للهجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة. والحديث عن هذا الحديث من خلال محورين: المحور الأول عن آداب المعلم والمتعلم، والمحور الثاني عن الغضب أسبابه وآثاره وعلاجه. أما المحور الأول فهو عن آداب المعلم والمتعلم. في هذا الحديث يقول أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا يفيدك يا طالب العلم أنه ينبغي حضور مجالس العلماء، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث لأنه كان حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد هذا العلم الذي نقله إلينا. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم، الحرص على مجالسة العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. يقول أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل هذا الأدب، وهو أنه لم يسمي هذا الرجل بل قال رجلا، يا ترى من هو يبقى مجهولا. ولذلك ينبغي لطالب العلم عدم ذكر ما لا حاجة له. فأبو هريرة لم يحدد من هو الرجل لعدم الفائدة من التحديد. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. وهذا أدب من آداب طالب العلم، أن يطلب الوصية من شيخه ومعلمه، كما فعل هذا الرجل وطلب الوصية والنصح له من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصني، يعني اعهد إلي بنصيحة جامعة ترشدني إلى خير الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا أدب من الآداب للمعلمين، أن يوجهوا النصح لطلابهم، فإذا طلب الطالب من معلمه نصيحة يوجهه بما يناسب حاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه النصيحة بما يناسب حال الرجل، فقال له: لا تغضب، ونهاه عن الغضب. ومن آداب العالم أن يكرر النصيحة لطلابه حتى يستوعب النصيحة والمعلومة، ولذلك قال أبو هريرة: كررها مرارا، لا تغضب. المحور الثاني هو عن الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى ذلك الرجل بعدم الغضب، لأن الغضب أيها الإخوة هو جماع الشر، من خلاله يقع الإنسان في كثير من الشرور، فيتسلط عليه الشيطان، وقد يضر بدنه بالأمراض، وقد ينتصر للنفس انتصارا وهو على باطل، وقد يفسد بعض الممتلكات والأموال، وقد يزول عقله ويؤدي به إلى قطيعة الرحم، إلى غير ذلك من الآثار. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب وكرر مرارا. وهذا الغضب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل غضب أو عن غضب معين؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب المذموم الذي يكون فيه انتصارا للنفس أو للدنيا أو للإضرار بالآخرين، فهذا سيترتب عليه مفاسد. أما إذا كان الغضب من أجل الله تعالى ومن أجل انتهاك محارم الله تعالى، فهذا يعد غضبا محمودا، لأنه من الغيرة على دين الله تعالى، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. ما كان يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه، إنما كان غضبه من أجل الله تعالى. فالغضب إذن إما أن يكون محمودا أو مذموما، فالمحمود إذا كان لله تعالى، والمذموم إذا كان للنفس والدنيا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي الغضب المذموم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لهذا الغضب، منها أن يتعوذ الغاضب من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها السكوت، فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا، والحديث صححه الألباني. منها أن يخرج من المكان الذي هو فيه، فلا يبقى يبقى في المكان الذي هو فيه، إلى غير ذلك من وسائل العلاج التي ذكرها العلماء لعلاج الغضب. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما تعلمناه وتبليغ هذا العلم للناس والإخلاص فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.